القصيدة أيها الأصدقاء من بحر المتقارب، فعول فعول، وطبعا هذا البحر فيه حركة وفيه نشاط وفيه عزم وإصرار على مواصلة البناء، مواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار للعبور إلى مصر الجديدة بتماسك واصطفاف وطني حقيقي. هذا النشيد على كل أسرة أن تحفظه لأبنائها، أن تتناقش الأسرة في كلمات ومعاني هذا النشيد الذي ينبغي أن يكون وكما يردده أبناء قواتنا المسلحة في حياتنا هذا الوقود الذي يدفع لمزيد من الوطنية والعمل البناء الخلاق. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، وعن الثقافة تلك كلمات نستعيد فيها صوت نجيب مصر والعالم الأستاذ نجيب محفوظ. تتجلى في تلك الكلمات مقدرة نجيب محفوظ الفائقة على حكي عبقري تمتزج فيه المحكية المصرية الشعبية بالفصحى الميسرة. نشرنا التعليم لكن الاستعداد لنشكو ممشيش بنفس القوة، فطلعت أجيال غير أجيالنا. احنا عرفنا ازاي يلقنونا عشق الثقافة والكلمة المكتوبة في المدرسة، كان لنا المدرس الكفء اللي خلانا نعشق الأدب والثقافة. يعني الأساتذة بتوعنا المعممين اللي كانوا من دار العلوم أو الأزهر كانوا بيعتبروا روحهم الحفظة للغة وأدبها وجمالها، وكانوا بيدوا المقرر ويفهموه بمقدرة غير عادية ويضيفوا إليه من تراثهم وثقافتهم الشخصية اللي خلتنا نسألهم عن منابع الحاجات الجميلة اللي بيحوهن، فعرفنا التراث عن أيديهم. وثق إن إحنا أول ما اتجهنا إلى الأدب بفضل هؤلاء المدرسين المعممين قبل ما نعرف العقاد وطه حسين والمزني وهيك. النهاردة شوف ابنك أو بياخد ايه في المدرسة او ايه اللي يحببه في القراءة، فطلع جيل مش من عشاق الثقافة الجد، ما صدق لقى التلفزيون والإذاعة او يقضي وقته بأي طريقة. وبهذه الكلمات لنجيب مصر والعالم الأستاذ نجيب محفوظ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. في كل كلمة وفي كل عبارة من نجيب محفوظ بوصلة تقودنا إلى مزيد من الحفاظ على لغتنا وعلى وعينا وعلى فكرنا وعلى مستقبلنا وهويتنا. لك حنا بتراب رجليك واتهنى بحنان اياديك واتهنى بجمال لياليك وادعيلك لصلاه الفجر. لك حنا بتراب رجليك واتهنى بحنان اياديك واتهنى بجمال لياليك وادعيلك لصلاه الفجر. دمتم في امان الله، شكرا لكم. وحياتك يا مصر. وفي مختتم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، واجب أن نقدم كل شكر للزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. لشعلك من سعدك واجب، وعملك من الورد بواكب، وانسجلك من الشمس مراكب، انشيبك من مصر النصر. لشعلك من سعدك واجب، وعملك من الورد مواكب، وانسجلك من الشمس مراكب، انشيبك من مصر. قدم دكتور هشام محفوظ اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.